الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.

مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله What's your name?

الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا ما بينكم فتزل قدم ما بعد ثبوتها فتذوقوا السوء بما صبرتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم الذين طبع الله على وجوههم أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. Amen. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باب ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا بما تصف ألسنتكم الكذب ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال هذا حلال وماذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليهم قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة السبت على الذين اختلفوا فيه وإن

اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، فارق لنا فيما اعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، انه لا يعز من عاديت، لا يذل من واليت، تبارك ربنا وتعاليت، فالحمد على ما قضيت، والشكر على ما اعطيت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا مناديا للإيمان أن آمنوا بربك فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. رحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجل وآجل، ما علمنا منه وما لم نعلم، نعوذ بك من الشر كله عاجل وآجل، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من سخطك ومعافاتك المعقوبة، بك منك لا نحصي ثناء عليك، وكما أثنيت على نفسك. اللهم صل وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الله.